ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر هي ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر هي ليلة عمر. يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر انت جميلة. يا الله يا الله يا الله يا الله ايش كثر انا احب انا احب.